وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله لا يحطمن قوم اذكر الله لا يعصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى لا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا

Yeah. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يهتدون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الله